ألف أشغل أضواء النجدة، ب أشغل أضواء الطريق، جيم أستعمل المنبهات الضوئية مرة أو عدة مرات. أعيد: ألف أشغل أضواء النجدة، ب أشغل أضواء الطريق، جيم أستعمل المنبهات الضوئية مرة أو عدة مرات.